أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. إخواني في الله، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه قال: أثروا ذكر هذه من الذات. الله سبحانه وتعالى أيضا أكثر من ذكره في القرآن بعظم هذا الخطب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم: هادم اللذات، مفرق الجماعات، ميتم الأطفال، مرمل النساء، مفرق الجماعات، إنه الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم إن هذا الخطب الفادح إذا نزل يحتار به الطبيب ويبطل مفعول الدواء، كما قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق عند ذلك ييأس من الحياة ومن أهلها، لأنه دنا فراقه من الدنيا، دنا توديع الأهل والأقارب والأصحاب، دنا انتقاله من هذه الدار لينتقل إلى عالم آخر، إلى عالم القبور، فيا ليت شعري ماذا يكون هذا الانتقال، وعلى أي حال يكون هذا الانتقال. إخواني في الله، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أو بعضهم حالات كثيرة لكثير من المحتضرين الذين ينتقلون من هذه الدار، من دار الدنيا إلى دار البرزخ إلى عالم القبور، ذكروا لهم أحوال. منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: احتضر بعض الناس، أي نزل به الموت، فقيل له: قل لا إله إلا الله. وكان من الذين يدمنون المسكرات والعياذ بالله. يقول: فجعل يقول: ناولون الكاس، نسأل الله العافية. ومات وهو يقول: ناولون الكاس. خرجت روحه وهو يطلب كاس المسكر، نسأل الله العفو والعافية. يقول: احتضر آخر، فقيل له: قل لا إله إلا الله. وكان من الذين يستمعون الأغاني. يقول: فجعل يغني ويدندن حتى خرجت روحه، نسأل الله العفو والعافية. وقيل للآخر: قل لا إله إلا الله. وكان من الذين يتعاملون بالربا، فيقول: 12 ب 14 ومات وهو يتلفظ بهذه الألفاظ التي كان يتلفظ بها عند الربا، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله. وكان مولعا بالتغزل بالنساء. وذكر لهذا قصة عن امرأة خرجت تريد حمام يسمى حمام منجاب، وكان هذا الرجل عند داره، فسألته هذه المرأة، قالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ قال: هذا هو. فأدخلها في بيته، فلما أدخلها في بيته وجلس معها، قالت لا يهنأ لنا المكان والحال حتى نأتي بفاكهة، تأتينا بفاكهة. فلما قال: أنا أتيك بكل ما تطلبين. فخرج ليأتي بفاكهة، ولكن من حسن حظها أنه لم يغلق الباب، وخرجت على إثره. فلما جاء إلى البيت وإذا بالمرأة ليست في البيت، نسأل الله العافية، فأصابه الهيمان حتى كاد أن يجن والعياذ بالله. فجعل يتغزل على رب قائلة يوما وقد تعبت: أين الطريق إلى حمام من جاب. ومر بطريق وهو يهيم ويتلفظ بهذه الأبيات، فطلت عليه جارية من أعلى مكان وقالت: ألا أغلقت الباب يوم أن ظفرت بها؟ أو كما وردت في القصة. يقول: والعياذ بالله، فازداد حيامانه وجنونه. ولما احتضر أي نزل به الموت، قيل له: قل لا إله إلا الله. جعل يردد هذه الأبيات لا رب يوما قائلة وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جاب ومات وهو يردد هذه الأبيات. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وذكروا أيضا قصة برجل هذه لم يذكرها ابن القيم رحمه الله لكن ذكرها غيره. ذكروا أن رجلا كان مؤذنا يؤذن في مصر وكان بجوار المسجد بيت لنصراني. فلما صعد المؤذن يؤذن نظر في بيت هذا النصراني فرأى فيه جارية جميلة فنزل والعياذ بالله. ثم طرق عليها الباب قالت ماذا تريد؟ قال أريدك أخذت بما جامع قلبي. قالت أنا لا أطاوعك على ما تطلب. قال أتزوجك؟ أعوذ بالله. قالت إن أبي لا يزوجك وأنت مسلم. قال أتنصر؟ فتنصر والعياذ بالله. فلما دخل بها صعد إلى مكان في البيت فسقط ومات وقد خسر دينه ولم يظهر بالمرأة. نسأل الله العفو والعافية. فيا أخواني في الله سوء الخاتمة وحسن الخاتمة له أسباب. الرب جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فمن شب على الإيمان والعمل الصالح فليبشر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرب جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. اسمع في ولاية الله سبحانه وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولكر في عدة أمكنة يا أخواني هذه القصة المحزنة قصة محزنة يا عباد الله. يقول لأحد السقاط كان لي قريب لا يصلي صلى الله عليه وسلم. وهذه والله مما يحزن القلب يا أخواني. هذه القصص تحزن القلوب ولكن نريد بها الذكرى. فنسأل الله أن لا يجعلنا من الشامتين. اللهم لا تجعلنا من الشامتين. اللهم اجعلنا من المعتبرين ولا تجعلنا من الشامتين يا رب العالمين. فيقول هذا الرجل كان لي قريب وكان لا يصلي والعياذ بالله. فأصيب بمرض. يقول فأتيت فقلت أخي لعل هذا المرض يكون لك موعظة. سب إلى الله ارجع إلى الله صل يا أخي. يقول فانتخرني وأخرجني من البيت. يقول فازداد به المرض حتى أضجعه على السرير الأبيض في المستشفى. يقول فأتيته وقلت أخي ماذا بقي؟ تدارك بقية العمر أخي تب إلى الله صل. يقول وبعد إلحاح شديد قال اتني بتراب يريد أن يتيمم. يقول ففرحت وذهبت وأتيت إليه بتراب فعل الله أن يهديه ويصلي قبل أن ينزل به هذا ملا الباب. يقول فلما أتيت إليه بالتراب ووضعته بين يديه يقول يا أخواني والله أنه يريد أن يمد يديه إلى التراب والله ما استطاع أن يمد يديه كأنه مقيد. نسأل الله العفو والعافية. يا رب نسألك العافية. يا رب نسألك العافية. يقول والله ما مسكت يداه التراب ومات ولم يسجد لله سجده والعياذ بالله. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام. ففي ذلك عبرة يا أخواني بالله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته الكرام يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وإن كان خطاب لجميع الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا تقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولقد والله سمعنا بهذا في هذه الآونة الأخيرة، آونة القنوات الفضائية التي انهمك فيها كثير من الناس. يقول لي بعض الثقات، فيه رجل من أقاربي يقول يبلغ من العمر 60 سنة، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العافية. يقول يبلغ من العمر 60 سنة، يقول والآن ترك الصلاة بسبب متابعة القنوات الفضائية. اللهم رده إليك رد جميل. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين يا رب العالمين. فيا إخواني بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته. وروى البخاري أيضا في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم، إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. ولقد حث أمته صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال: بل حث الناس جميعا، إنه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في يوم 100 مرة. رواه مسلم. فيا عباد الله، اغتنموا أوقات الفضائل قبل فواتها، وتاهبوا لما أمامكم، وما أنتم قادمون عليه لا محالة، ألا وهو الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، لقد كتب الله الموت على جميع مخلوقاته، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عباد الله، إنه الموت تبدل من حال إلى حال، وانتقال من دار إلى دار، فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل. فيا عباد الله، ما هذه الغفلات والاغترار، وما هذا الكباب على الدنيا، وقد رأيتم تصرم الأعمار، وما هذا التفريط، وأنتم على الآثار، وقد أيقنتم أن دار الفناء ليست لكم دار قرار. يذكر لنا أحد الإخوان في إحدى الدوائر يقول: استلم أحدهم راتبه يوم الأربعاء، وخرج وقد استلم الراتب وصلى العصر، ولما أراد وتوضأ لصلاة المغرب، ولما أراد أن يخرج لصلاة المغرب قال: والله كأني أحس أني تعبان، أظن أني ما أصل المسجد، والله ما أكمل كلامه إلا وقد فاضت روحه. الآخر بعده بيومين كلهم في دائرة واحدة، صارت عنده مناسبة وتعشى وأكل من تلك المناسبة واجتمع مع ضيوفه، ولما تفرقوا بعد المناسبة بقليل قال: لعلكم تذهبون بي إلى المستشفى، إني أحس بفتور، والله ما وصل المستشفى إلا وقد خرجت روحه. لا إله إلا الله. عباد الله، أين الأولون ومن مضى من الآخرين؟ أين الذين رتبت على مفارقهم التيجان؟ أين الذين قهروا الأبطال والشجعان؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه في إحدى المعارك يتكسر بيده تسعة سيوف وما بقي بيده إلا حديدة يمنية، ويقول وهو على فراش الموت: لا نامت أعين الجبن، أموت كما يموت البعير، لا إله إلا الله. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. أين الذين قهروا الأبطال والشجعان؟ أين الذين ملأوا ما بين الخافقين فخرا وعزا؟ أين الذين فرشوا القصور خزا وقزا؟ أين الذين تضامعت لهم الأرض هيبة وهزا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أفناهم والله مفني الأمم، أفناهم والله مفني الأمم، وأبادهم مبيد الرمم، أخرجهم من ساعة المساكن والقصور، أخرجهم من ساعة المساكن والقصور، وأسلمهم في ضيق اللحود والقبور تحت الصخور والتراب، لم يدفع عنهم ما جمعوا من الحطام، ولا أغنى عنهم ما كسبوا من الأموال، أسلمهم الأحبة والأقرباء، وهجرهم الإخوان والأصفياء، ونسيهم القريب والبعيد، فهم الآن في بطون الألحاد رهائن الأعمال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، لا إله إلا الله. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فيا أخي في الله مثل نفسك وقد حلت بك السكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مثل نفسك وقد نزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى، ومن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه، ولا يكلم أهله وإخوانه، ومع ذلك هو يسمع الخطاب ولا يقدر على رد الجواب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فيا عباد الله، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله، التي وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيعدها بعدكم الباطون كذلك، حتى ترد إلى خير الوارثين، وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، قضى نحبه وانقضى أجله، فتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، أدخل على الأسباب وفارق الأحباب، فتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب، وسكن التراب وواجه الحساب، القبر أول منازل الآخرة. فاتقوا الله عباد الله، ابن آدم يا مدعو إلى نجاته وهو يتوانى، يا مأموم الهوى كم أورث الهوى ثوانا، يا هائما يا هائما في بياض الغفلات كم أورثت الغفلات صاحبها حرمانا ابن آدم أما أخبرت أن رحيلك للآخرة قد عزف وتدانى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب تباهي بجمع المال من غير حلمه وتسعى حديثا في المعاصي وتذنب. الله أكبر، كأنه يخاطبنا في هذا الزمان يا أخوان، والله كأنه يخاطبنا في هذا الزمان. تباهي بجمع المال من غير حلمه وتسعى حديثا في المعاصي وتذنب لا إله إلا الله. كيف لو رأى زماننا زمان الربا والغش والمخادعات والخيانات والرشوة وبيع آلات اللهو وبيع المخدرات والمسكرات وبيع الدخان وبيع مجلات الصور الخليعة التي فيها الضلال والغواية، نسأل الله العافية. كيف لو رأى هذا الزمان رحمه الله؟ تباهي بجمع المال من غير حلمه وتسعى حديثا في المعاصي وتذنب أما تذكر الموت المفاجئك في غد أما أنت من بعد السلامة تعطب أما تذكر القبر الوحيد ولحته به الجسم من بعد العمارة يقرب أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب تروح وتغدو في مرائحه به الجسم من بعد العمارة يقرب أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراف المنية تنجب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراف المنية تنجب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا تم خرب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم فلا راحم ينجي ولا تم مغرب وغمضت العينان وغمضت العينان بعد خروجها وبسقت الرجلان والرأس يعصب وقاموا سراعا وقاموا سراعا في جهادك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا وقد نشروا الأكفان من بعد طيها وقد بخروا منشورهن وطيبوا وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض تبتب وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض تبتب إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول وديدان وروع ووحشة وكل جديد سوف يبلى ويذهب فلا نفس خاف الله فلا نفس خاف الله وارجي ثوابه فهادم لذات الفتى سوف يطرب فيا عباد الله احذروا من الغفلة فيا عباد الله احذروا من الغفلة فلا عباد الله احذروا من الغفلة وتذكروا هادم اللذات. هو الموت ما منه ملاذ ومرض هو الموت ما منه ملاذ ومرض متى حصل على سيداك يركب نشاهد ذا نشاهد ذا عين اليقين حقيقة عليه مغاط فلول وكهل أشيب فلا من سفل فلا من شغلته الدنيا عن طاعة الله وأغفلته عن ذكر الله استيقظ ما دمت في ثمن الإمكان. أخي في الله تذكر يوم ينزل به الموت يوم يجلسون حوله وهو يعاني من سكرات الموت وهم يبكون بصوت وهم يبكون وينادون بصوت يقطع رياق القلوب الولد يقول هل تعرفني يا أبتاه هل تعرفني يا أبتاه والأقارب حوله يقولون هل تعرفنا يا فلان وهو ينظر إليهم وعيناه قد اغرورقت بالدموع وهو ينظر إليهم ولكن لا يستطيع الرد عليهم قد تعذر عليه الكلام وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ثم لم يلبثوا إلا قليلا وإذا بملك الموت قد قبض الروح ومال الأنف وانفتح الفم وشخص البصر فيا عباد الله يا لها من ساعة يتكدر فيها الصفاء ويتنقص فيها العيش إذا نزل هادم اللذات فإنه والله أمر جلل وخطب فادح وخطب فادح لا بد منه لكل مخلوق. عباد الله اعلموا علم اليقين أنه لا بد من السفر من هذه الدار ومن شك في ذلك فليتذكر من سبقه من الأولين والآخرين. وكيف يحصل التذكر؟ الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. فيا من اغتر بطول الأمل ويا من غفل ولها وسها تذكر هادم اللذات تذكر هادم اللذات تذكر هادم اللذات الذي ما طلب أحدا فأجزه ولا تحصل منه متحصن إلا أخرجه وأبرزه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إنه الموت يأتي على غرة وبدون إنذار إنه حافم اللذات يأتي على غرة وبدون إنذار أما أخذ الآباء والأجداد أما أخذ الشباب والأولاد أما ملأ القبور والألحاد أما أرمل النساء وعتم الأطفال إنه هادم اللذات. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب والنشاط في العبادة. لا إله إلا الله، اسمع في الله، احفظ هذه الثلاثة إذا نسيت هذه اللذات فتذكر هذه الكرامة لمن أكبر من ذكر. الأولى تعجيل التوبة، الثانية قناعة القلب، الثالثة النشاط في العبادة لا إله إلا الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والمصيبة من نسي الموت، يقول عقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، تسويف التوبة، يقول سوف أتوب سوف أتوب. أنا الآن في عند قوان الشباب، سو يا بابي. الله المستعان، كان عنده وثيقة أنه سوف يأتي الموت في وقت كذا وكذا، لا إله إلا الله، وما يدري إلا وقد هجم عليه هادم اللذات فننشبت المرية أظفارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصيبة الثانية لمن ابتلي بعدم الإكثار من ذكر الموت، من نجي الموت، يقول يصاب أيضا بعدم الرضا بالكفار. تجده الليل والنهار يذهب ويركض وراء هذه الدنيا، والله ما يحصل إلا على ما كتب الله له. لا أيها الثالثة، العقوبة الثالثة لمن نسي الموت، التكاسل في العبادة. كل ما قيل له شيء قال: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله أكبر، تمضي عليها الأيام، والله الله سبحانه وتعالى لا شك أنه غفور رحيم لكنه شديد العقاب. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره، إن الأحوال يرسلها في هذه الأزمان، أزمنة الفتن والمغريات والشهوات التي والماسيات التي طغت يا عباد الله. فمن المؤسف أنك تجلس في كثير من المجالس ما تسمع من يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شوف الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألتزمنا لركباتنا يا رب العالمين. اسمع أخي بالله إلى هذه الحالات التي والله سوف تمر بنا جميعا، نسأل الله حسن الختام. يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها، يجذب الروح لا إله إلا الله، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هواني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني وقام من كان أولى الناس في عجل إذا المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأراني وأفرزني وأطرحوني على الألواح منفردا وصار فوقي خير الماء ينزفني وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زابيحا وطا حين خلصني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم وزاني صلى علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. اللهم ارحمنا برأس رحمتك، اللهم ارحمنا برأس رحمتك يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين. صلى علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني فقام محترما بالعزم مجتملا وصف الابن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه التراب وسلموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا بل شفيق ولا أخ يؤنسني. لكن اسمع أخي في الله، اسمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في حديث أنس بن مالك المتفق على صحته، يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نياله. لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد الذي لا ينطق عن الهوى. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ اللهم صل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: سيراهما جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صائحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والحديث متفق عليه. فيا أخواني بالله، ماذا بقي أيها الأخوة بالله وقد سمعنا هذه الأخبار من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء جزاهم الله خير، وكما قيل: المواعظ للقلوب كالسياط للأبدان. إخواني في الله علينا أن نجدد صفحة جديدة، نطلق صفحة جديدة ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم في بداية الكلام، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. فيا أخي كل حاسب نفسك ما دمت في زمن الإنفاق، هل أنت تكثر من تلاوة القرآن؟ هل أنت تكثر من ذكر الله؟ هل أنت تكثر من الاستغفار؟ هل أنت تبادر إلى أداء الفرائض وتتبع ذلك بالنوافل؟ أبشر أخي في الله، يقول الرب جل جلاله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال سبحانه وبحمده: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري. أيضا أخي بالله، إذا حصلت محبة الله جل وعلا فأبشر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض: لا إله إلا الله. وبعكس ذلك، الحديث متفق عليه. وأما في رواية مسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغض. يا رب، يا رب نسألك العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. تذكر أخي في الله، لماذا أحب هذا ربنا؟ لماذا أحب الله هذا؟ ولماذا أبغض هذا؟ وليس بينهما وبين الله نسب، سبحانه وبحمده، كلهم عباد، خلقهم لعبادته جل وعلا. ولكن ذاك امتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهانه الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أهانه الله والله لا يجتمعون على السماوات والأرض ما يكرمونه. ومن يهن الله فما له من مكرم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواية مسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. أيضا اسمع إلى هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع أصحابه فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بالأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر بالأولى فقلت وجبت، ومر بالأخرى فقلت وجبت. قال: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وأما الأخرى فأثنيتم عليه شرا أو عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله بأرضه. الله أكبر، لا إله إلا الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بالذكرى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مقبول، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا الله، أن تحسن ختامنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا جميعا هدى المهتدين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. وجزاك